أبدأ بسم الله مستعينا، راض به مدبرا معينا، والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحاب دوما سرمدا. وبعد، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهاج الرسول. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرنا في درس أمس أن الإيمان بالله عز وجل، أن الإيمان ينقسم إلى 6 أركان، وذكرنا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ونحن الآن في الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا من ذلك مجموعة من المسائل المتعلقة بهذا الركن. ثم قال رحمه الله: وينصب الجسر بالامتراء كما أتى في محكم الأنباء، يجوزه الناس على أحوال بقدر كسبهم من الأعمال، فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف يكب في النيران. مما يجب اعتقاده على كل مسلم أن هنالك في اليوم الآخر شيئا اسمه الصراط أو الجسر، ودليل ذلك من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ودل التفسير، دلت كتب التفسير وما جاء في تفسير هذه الآية، أن المراد بهذا الورود إنما هو المرور على الصراط أو على الجسر. ووردت أحاديث كثيرة في صفة الجسر، ففي الحديث الصحيح: يؤتى بالجسر فيوضع على فيجعل بين ظهري جهنم، يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. وجاء في صفته أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أن الجسر أحد من السيف وأدق من الشعرة. وورد في صفته غير ذلك. ثم ورد أن الناس كلهم يجوزونه، ثم اجتيازهم لهذا الجسر هو بحسب أعمالهم، فمنهم من يجتازه كالبرق أو كالريح أو كأجاويد الخيل أو كالركاب، ثم يكون الناس بعد ذلك على طوائف، فناج مسلم وناج مخدوش ومكبوب في نار جهنم والعياذ بالله. يعني من الناس من ينجو فيمر على الصراط بسرعة ودون إشكال، وهؤلاء أهل الصلاح. ومنهم من ينجو ولكن بصعوبة، ناج مخدوش. ومنهم من يكب فلا ينجو من المرور على الصراط، وهذا هو ما نظمه الناظم بقوله: وينصب الجسر بلا امتراء أي بلا شك ولا جدال، كما أتى في محكم الأنباء أي في الأنباء المحكمة. فالمحكم هذا وصف للأنباء، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يجوزه الناس كلهم على أحوال بقدر، أي على أحوال مختلفة بقدر ما كسبوا من الأعمال في حياتهم الدنيا، فأحوالهم تختلف باختلاف أعمالهم، وذلك على قسمين كبيرين: فبين مجتاز إلى الجنان ومسرف، وهو الذي أسرف على نفسه في الحياة الدنيا بفعل السيئات والمعاصي يكب في النيران، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. أي مما يجب اعتقاده أن الجنة والنار موجودتان وأنهما لا تفنيان. فاعتقادنا في الجنة والنار يشتمل على أمور: الأمر الأول أننا يجب أن نعتقد وجود الجنة والنار، وأن الله أعد الجنة لأهل التقوى والرضوان، وأعد النار لأهل البغي والخسران. ثانيا، نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، موجودتان الآن، لا كما يدعيه من يقول إن الجنة والنار تخلقان يوم القيامة. وثالثا، نعتقد أن الجنة والنار لا تفنيان ولا يفنى ما فيهما من عذاب ومن ثواب. فأما أن الجنة والنار موجودتان فهذا لا خلاف فيه بين طوائف المسلمين أجمعين، لأن ذلك دلت عليه أدلة لا تحصى من الكتاب والسنة. ومن كان يقرأ الكتاب، كتاب الله عز وجل، يجد ذكر الجنة والنار وما فيهما من ثواب وعقاب في آيات لا تحصى. وأما أنهما مخلوقتان الآن فهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وخالفت بعض الطوائف وقالوا إن وجودهما الآن لا حاجة له، لأنه الآن لا يدخلهما أحد من أهل الإيمان ولا من أهل الكفران، وأن دخول الجنة والنيران لا يكون إلا بعد قيام الساعة. فهذه شبهتهم، وهذه الشبهة ضاحضة، أولا لأنها مخالفة لصريح النصوص، فقد دلت النصوص على أنهما موجودتان الآن. من ذلك قول أعد، استعمال لفظ أعد، أعدت للمتقين، هذا فعل يدل على أن الجنة معدة الآن للمتقين، ونفس الشيء بالنسبة للنار. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع في ليلة الإسراء والمعراج على بعض أحوال ما في الجنة والنار. ومن ذلك أن الكافر يعرض عليه مقعده من النار، كما ذكرنا في قضية فتنة القبر وعذاب القبر. فالمؤمن يمد له في قبره، يفسح له في قبره مد البصر، ويرى مقعده من الجنة فيقول أي رب أقم الساعة، لما يرى من النعيم الذي أعده الله له في الجنة. والكافر بعكس ذلك يرى مقعده من النار ويضيق عليه قبره والعياذ بالله تعالى حتى تختلف فيه أضلاعه، ثم يرى مقعده من النار فيقول أي رب لا تقم الساعة، خوفا منه من ما أعده الله له من العذاب والنكال. فهذا كله يدل على أن الجنة والنار موجودتان الآن، إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على هذا المعنى. وثانيا نقول إن قولهم لا حاجة إلى الجنة والنار الآن فيه نظر، فقد دل الحديث كما ذكرنا في الدرس السابق أن أرواح الشهداء مثلا في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث تشاء ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، وهذا كله قبل قيام الساعة. فدل على أن الجنة لها فائدة أو لها شيء يعني تكون فيه مفيدة، وليس كما يقولون أنه لا فائدة لها إلا بعد قيام الساعة. هذا ثانيا. وأما ثالثا فنعتقد أن الجنة والنار لا تفنيان، وهذا خلافا للجهم بن صفوان ومن تبعه من الجهمية الذين ادعوا أن الجنة أن النار تفنى وأن الجنة تفنى، واختلفوا في ذلك اختلافا عظيما. وسبب قولهم إن الجنة والنار تفنيان قالوا لئلا يفضي القول بعدم فنائهما إلى تعدد الأبديين، بمعنى إذا كانت الجنة أبدية والنار أبدية والله سبحانه وتعالى أبدية أبديا، فهذا يفضي إلى التعدد، فهذا مخالف للوحدانية أو للتوحيد. وجواب ذلك أن يقال إن أبدية الله سبحانه وتعالى غير أبدية الجنة والنار، فبقاء الجنة والنار ليس استقلالا وإنما هو بإبقاء الله سبحانه وتعالى لهما، فالله عز وجل هو الذي قدر أن يبقيا، ولو شاء سبحانه وتعالى أن يفنيهما لأفناهما، فليس بقاؤهما كبقاء الله سبحانه وتعالى. وأيضا ذهب بعضهم مثلا إلى أنهما لا تفنيان، ولكن تفنى حركات الناس فيها، بمعنى يبقون على حالة واحدة دون حركة، إلى غير ذلك من الأقوال التي لا دليل عليها من الكتاب ولا من السنة، والتي ألجأهم إليها بعض القواعد العقلية والكلامية. وإلا فالقرآن الكريم طافح بالأدلة الدالة على أنه على أن أهل الجنة خالدون فيها أبدا وأن أهل النار خالدون فيها أبدا. فهذا معتقدنا في قضية الجنة والنار. ثم قال وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه، أي مما ينبغي اعتقاده أو يجب اعتقاده أن هنالك حوضا للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أعده الله عز وجل وخص به محمدا صلى الله عليه وسلم، وأن أتباعه يشربون منه دون غيرهم. ومما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر، فقال بعض المفسرين الكوثر هو الحوض، وقال آخرون الكوثر هو النهر الذي يمد الحوض، هو الذي به إمداد الحوض بما فيه من الماء. وهنالك أحاديث صحيحة بل متواترة في قضية الحوض وفي إثبات الحوض، منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إني فرط لكم وإني شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وورد في صفته قوله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، مما يدل على أنه حوض كبير جدا، مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. نسأل الله سبحانه وتعالى وتعالى أن يجعلنا من الذين يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا في الحديث المعروف أنه سأل جبريل عليه السلام قال قبل ذلك قال أتيت على نهر فإذا حافتاه قباب الجوهر قباب اللؤلؤ المجوف. قال فسألت جبريل ما هذا فقال هذا الكوثر نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقال هذا الكوثر. وهذا مما يدل على أن الكوثر هو النهر الذي يمد الحق. هذا معنى قوله وحوض خير الخلق حق وبه يشرب في الأخرى جميع حزبه أي يشرب في الأخرى أي يشرب في الحياة الآخرة جميع حزبي أي جميع أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه. قال كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل جميعا تحشر أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لواء الحمد. وهذا ثبت فيه بعض الأحاديث منها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا وأنا خطيبهم إذا وفدوا وأنا مبشرهم إذا يئسوا لواء الحمد يومئذ بيدي لواء الحمد يومئذ بيدي. وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن دونه إلا تحت لوائي. فدل على أن الأنبياء والمرسلين كلهم يكونون تحت لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأن هذا اللواء يسمى لواء الحمد. وأمور الآخرة هذه لا نتلقاها إلا بطريق النقل لا سبيل فيها إلى إعمال العقل فما جاءنا في النقل نصدق به كما جاء. قال كذا له لواء حمد ينشر وتحته الرسل هكذا بإسكان السين وتحته الرسل جميعا تحشر أي الرسل كلهم يحشرون تحت لواء الحمد الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى مسألة أخرى وهي قضية الشفاعة فقال رحمه الله تعالى كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما من بعد إذن الله لا كما يرى كل قبوري على الله افترى يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف إلى آخره. أولا نثبت شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة في هذه القضية وسط بين طائفتين الطائفة الأولى هم الذين أنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحري بأمثال هؤلاء أن يحرموا منها. وهؤلاء بعض الطوائف العقلانيين من قدام المعتزلة ومن بعض العصريين الذين أنكروا هذه الشفاعة لا لشيء إلا لبعض الشبهات العقلية مع أن هذه الشفاعة ثابتة في الأحاديث الصحيحة وفي الآيات القرآنية وغير ذلك. هذه الطائفة الأولى. والطائفة الثانية هم الذين غلوا في إثبات الشفاعة فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع استقلالا أي وإن لم يأذن له الله سبحانه وتعالى بذلك. وغلوا أيضا في إثبات الشفاعة فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع حتى لأهل الكفر ولأهل الشرك وللذين ماتوا على غير التوحيد وهذا كله باطل ومنكر. والوسط هو مذهب أهل السنة والجماعة فهم يعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع ولكن أولا لا يشفع إلا بعد إذن الله سبحانه وتعالى ورضاه لأن الأصل أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى دون غيره قل لله الشفاعة جميعا. فإذا كانت له فإنه سبحانه وتعالى يمكن أن يأذن لبعض الناس أن يشفعوا ولكن لا يكون ذلك إلا بعد إذنه فإذا لم يأذن لم يشفعوا. وعلى رأس الذين يشفعون الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يوجد أحد يستطيع أن يشفع عند الله عز وجل إلا بعد إذنه سبحانه وتعالى. وأيضا يقول سبحانه وتعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله عز وجل يقول: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فجمعت هذه الآية بين هذين الشرطين: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله، هذا الشرط الأول، لمن يشاء ويرضى. وأيضا أفهمت الآية أن ذلك معلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لا بد من إذن الله عز وجل ولا بد من رضا. فهل يرضى الله عز وجل الكفر؟ هل يرضى الشرك؟ لا يرضى. فعلمنا أن الله عز وجل لا يأذن بالشفاعة في أهل الكفر وأهل الشرك، من مات على الكفر أو على الشرك فلا شفاعة له إلا شفاعة خاصة سيأتينا ذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قوله: كذا له الشفاعة العظمى كما قد خصه الله بها تكرما. هذا سيأتينا ذكره، سيأتينا ذكر الشفاعة العظمى التي هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره من الناس. من بعد إذن الله، هذا هو الشرط أو هو القيد، لا تكون الشفاعة إلا من بعد إذن الله، لا كما يرى كل قبوري على الله افترى، أي خلافا لما يظنه بعض القبوريين أي المعتنين بعبادة القبور والعكوف عليها، فإنهم يفترون ويدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع للذين يموتون على الشرك، أو يدعون أن ذلك المقبول يشفع لمن يموت على الشرك وغير ذلك من دعاواهم الباطلة. ثم ذكر بعض أنواع الشفاعة، فذكر الشفاعة الأولى، قال: يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء، يشفع أولا إلى الرحمن في فصل القضاء بين أهل الموقف من بعد أن يطلبها الناس إلى كل أولي العزم الهداة الفضلاء. أول شفاعة هي أنه لما يكون الموقف ويقف الناس أمام رب العالمين وتشتد الأهوال وتقترب الشمس من رؤوس العباد ويغرق الناس في عرقهم وينتظرون فصل القضاء بين العباد من الله عز وجل، فحينئذ يتوجهون إلى أولي العزم من الرسل وهم الذين ذكرنا في درس أمس، يتوجهون إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، يتوجهون إلى هؤلاء ويطلبون منهم الشفاعة، وكلهم يقول: نفسي نفسي. والحديث طويل ومبسوط موجود في الصحيحين، أي كل واحد منهم لا يقبل أن يشفع خوفا من غضب الله سبحانه وتعالى، كلهم يقول: نفسي نفسي، إلى أن يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يقول: أنا لها صلى الله عليه وسلم، فيذهب ويسجد عند العرش ويلهم محامد لم يكن يلهمها قبل ذلك، ويحمد الله عز وجل ويثني عليه، ثم يشفع كما يقول الله سبحانه وتعالى له: سل تعطى واشفع تشفع، سل تعطى واشفع تشفع، فيشفع صلى الله عليه وسلم في أن يفصل القضاء بين الناس. وهذه الشفاعة كما ترون خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهي المذكورة على الصحيح في قوله سبحانه وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالصحيح أن المقام المحمود الذي يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو مقام الشفاعة العظمى، وهذه تسمى الشفاعة العظمى وتسمى المقام المحمود وتسمى الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وثانيا، النوع الثاني من أنواع الشفاعة، قال: وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. أي أيضا من الشفاعات الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في استفتاح باب الجنة، يعني أناس يقضى بينهم فيؤمر بهم إلى الجنة، فيأتون إلى الجنة فيجدون بابها مغلقا، فينتظرون من يستفتح لهم باب الجنة، فيكون محمد صلى الله عليه وسلم هو من يستفتح لهم باب الجنة، فيكون أول من يستفتح هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. هذا معنى قوله وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي الفلاح. دار النعيم هي الجنة، وأولي الفلاح هم أهل الجنة الذين أفلحوا وربحوا وفازوا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون منهم. قال هذا وهاتان الشفاعتان قد خصطا به بلا نكران، أي هاتان الشفاعتان المقام المحمود والشفاعة في الاستفتاح لدخول باب الجنة مخصصتان برسول الله صلى الله عليه وسلم كما دلت على ذلك الأحاديث. ثم قال وثالثا، أي النوع الثالث، وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. أي من أنواع الشفاعات الشفاعة في أقوام دخلوا النار ولكن ليسوا من أهلها، بمعنى ليسوا من أهل الشرك من الذين نقضوا أصل التوحيد، وإلا الذين نقضوا أصل التوحيد وكانوا من أهل الشرك فهؤلاء يخلدون في النار، لا سبيل إلى الشفاعة فيهم ولا يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. لكن هؤلاء قوم من أهل التوحيد لكن مخلطون، عندهم معاص وعندهم موبقات وكبائر ونحو ذلك، فيقول يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلامي، هذا هو الشرط، هم ماتوا على الإسلام ختم لهم بالتوحيد، ولكن أوبقتهم كثرة الآثام وأوبقتهم كثرة الآثام فأدخلوا النار بذا الإجرام، أي بسبب كثرة آثامهم والمعاصي والسيئات التي وقعوا فيها أمر الله تعالى أن يدخلوا النار، فهؤلاء أيضا يشفع محمد صلى الله عليه وسلم فيهم بعد إذن الله عز وجل في ذلك ورضاه سبحانه وتعالى، يشفع في أن يخرجوا منها إلى الجنان وهي جمع جنة بفضل رب العرش ذي الإحسان، أي هذا الخروج إنما هو بمحض فضل الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل هو الذي يخرجهم ولكن يشفع فيهم رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه ليست خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل يشفع أيضا غيره، لذلك قال وبعده يشفع كل مرسل وكل عبد ذي صلاح وولي، فقد ثبتت الأحاديث بأن الشفاعة يأخذها أيضا آخرون من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، أولياء الله الصالحين، يعني كلهم يشفعون، لكن لا شك أن شفاعتهم بقدر مراتبهم، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيدهم وسيد الخلق صلى الله عليه وسلم لا شك أن شفاعته أكبر من شفاعة غيره، لكن يشفع غيره، حتى ورد مثلا أن الشهيد يشفع في 70 من أهل بيته، الشهيد بمجرد أن يستشهد يشفع في 70 من أهل بيته، ووردت شفاعة الصالحين وشفاعة الأنبياء والمرسلين. ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان، أي هنالك قوم من أهل التوحيد كما ذكرنا دخلوا النار فيخرجهم الله عز وجل من النار وقد انتحشوا وصاروا فحما، أي لما جلسوا في النار ولمكوثهم في النار انتحشوا وصاروا فحما، ولكن هم من أهل التوحيد، يعني أصلهم على التوحيد لكن أهل المعاصي، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى من النار ويطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. يطرحون في نهر يسمى نهر الحياة، وهم يعني صاروا فحما، فحين يطرحون في هذا النهر اللي هو نهر الحياة ينبتون كما أن الحبة تنبت في حميل السيل، فحين يمر عليها الماء تنبت فتصير بذرة وزرعا وغير ذلك. فهذا التشبيه الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، والحديث ثابت في الصحيحين. وعقد هذا بقوله ويخرج الله من النيران جميع من مات على الإيمان في نهر الحياة يطرحون في نهر، لغة في نهر، في نهر الحياة يطرحون فحما فيحيون وينبتون. يطرحون حال كونهم فحما ولكنهم بعد ذلك يحيون وينبتون ولا يبقون على حالتهم الأولى. كأنما يصف حالة هذا الإنبات بقوله كأنما ينبت في هيئاته حب حميل السيل في حافاته، كما أن إذا كان السيل نازلا والماء الكثير الذي ينزل من الجبل على حافاته تجد الحبة الصغيرة تنبت بسبب هذا الماء الكثير فتخرج من الأرض وتكون زرعا بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم لم يذكر الناظم بعض أنواع الشفاعة الأخرى التي وردت في الأحاديث، من ذلك الشفاعة في رفع درجات بعض أهل الجنة، يعني هنالك أقوام من أهل الجنة ذكر بعض العلماء أنهم يرتفعون في الجنة بسبب الشفاعة، أي بسبب شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب خصوصا، لا في خروجه من النار وإنما في تخفيف العذاب عنه، فهذا خاص، هذا الاستثناء الوحيد في قضية الشفاعة للكافر. بعض العلماء وسع قال الشفاعة لبعض الكفار في تخفيف العذاب عنهم، والصحيح أنه خاص بأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا دليل على أن ذلك يشمل غيره من الكفار، لا دليل على ذلك. الدليل الذي عندنا هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه أبي طالب. لما؟ لأن عمه هذا مات على الكفر ولم يقبل، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاه للإسلام ولكن بقي يقول هو على دين عبد المطلب، ولكن مع ذلك فإنه حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه ولم يسلمه للمشركين، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم عند موته لما لهذا الرجل من فضل على الدعوة الإسلامية في مهدها، فلأجل ذلك أذن الله عز وجل له في تخفيف العذاب عنه. هذا ما ذكر الناظم رحمه الله تعالى في مسألة الإيمان باليوم الآخر، هذا آخر ما ذكر في الإيمان باليوم الآخر. ثم انتقل إلى الركن السادس من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر، فقال والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر. أي الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ودليل الإيمان بالقدر من الكتاب قوله سبحانه وتعالى وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقوله سبحانه وتعالى و وكان أمر الله مفعولا. وقوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. وقوله سبحانه وتعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على قضية القدر. وأما في الحديث فسبق لنا قوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن بالقدر خيره وشره، وأيضا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فكل شيء أصابك في هذا الكون من حسن أو قبيح فيما تراه وتعتقده فلم يكن ليخطئك، فقد قدره الله سبحانه وتعالى عليك منذ زمن بعيد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى. وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وإذا آمن الإنسان المسلم بالقدر إيمانا قويا فذلك يعصمه من التفجع والتوجع والتحسر على ما يفرط منه. ولذلك أرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى بقوله فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. وهذه مسألة تقع لكثير من الناس، أنه إذا وقع يعني مثلا إذا وقع له شيء سيء أو إذا قام بفعل ونتج عن ذلك الفعل شيء آخر يبدأ في التحسر، قل لو أني فعلت. والمطلوب منه في مثل هذا أن يقول قدر الله وما شاء فعل، فكله من قدر الله عز وجل. فنحن إذن نؤمن بالقدر، ونحن في ذلك وسط بين القدرية والجبرية. فالقدرية هم الذين ينفون القدر، فنسبوا إلى القدر لكونهم ينفونه. القدرية هم نفاة القدر، فهؤلاء الذين ينفون القدر يقولون لا قدر والأمر أنف. ولأجل قضية نفي القدر هذه ورد حديث، يعني حدث عبد الله بن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بحديث جبريل عليه السلام، فإن عبد الله بن عمر يعني جاءه رجلان يسألانه فقال له إنه ظهر عندنا بالبصرة قوم يقولون إنه لا قدر، قوم يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وإنهم يقولون لا قدر والأمر أنف. فقال لهم أخبرهم أن عبد الله بن عمر بريء منهم حتى يؤمنوا بالقدر، وإني سمعت أبي عمر رضي الله عنه يقول بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر حديث جبريل. فهؤلاء القدرية ظهروا في البصرة وأخذوا أقوالهم عن بعض الملل السابقة، ثم تطور الأمر بهم إلى أن دخل مذهبهم إلى مذهب المعتزلة، فصار المعتزلة هم القدرية. وصار إذا قلنا القدرية فنقصد بذلك المعتزلة الذين ينفون القدر. معنى ينفون القدر أي يقولون إن الله لم يقدر كذا ولم يقدر كذا، وإن العبد هو الذي يخلق عمله، فالمطيع هو خالق طاعته والعاصي هو خالق المعصية التي وقع فيها. فأثبتوا مع الله خالقين متعددين، مع أنهم يدعون تنزيه الله سبحانه وتعالى عن المشاركة والند وعن الأنداد وغير ذلك، ولكن هم يثبتون مع الله خالقين، كل إنسان هو خالق مع الله سبحانه وتعالى. والطائفة الأخرى هم الجبرية وعلى رأسهم الجهمية، فإن جهما الذي ذكرنا آنفا كان جبريا محضا، بمعنى يقول إن الإنسان كالريشة في مهب الريح، ليس له من الأمر شيء، ليست له قدرة خاصة به ولا له استقلال بالفعل، وإنما هو كالريشة في مهب الريح. فهؤلاء القدرية خطورتهم أنهم ينفون شيئا ثابتا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا تكذيب بالقرآن وتكذيب بالسنن المتواترة. وخطورة الجبرية أنهم غلبوا جانب القدر حتى أدى ذلك بهم إلى أن يجعلوا جانب الشرع ضعيفا. فإذا القدرية يغلبون جانب الشرع، والجبرية يغلبون جانب القدر، وأهل السنة والجماعة يعملون بهما معا بالقدر وبالشرع. بمعنى يقولون إن الله قدر كل ما هو في الكون تقديرا كاملا شاملا، ومن ذلك عملك فإنه بقدر من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإن لك قدرة مستقلة بها ينسب إليك الفعل، وهذه القدرة هي التي بسببها تحاسب وتعاقب وأنت مطالب بالعمل، كما جاء في الحديث اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لما سئل، لما قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا ندع العمل، أفلا نتكل على الكتاب، يعني على ما كتبه الله عز وجل وقدره علينا وندع العمل، فقال لا، أرشدهم إلى أن إثبات القدر لا يستلزم نفي الشرع، وإنما تثبت القدر ومع ذلك تعمل بمقتضى الشرع. فقال اعملوا، ثم بعد ذلك فكل ميسر لما خلق له، اعملوا ثم إن عملك لن يخرج عن إطار ما قدره الله سبحانه وتعالى، ولن يكون إلا ما يسره الله سبحانه وتعالى لك من الأعمال. فالجبرية حين غلبوا جانب القدر صار الشرع عندهم لا أهمية له، لأنه إذا كنت مجبورا على أفعالك كلها كالريشة في مهب الريح فلا فائدة من الصلاة ولا من الزكاة ولا من تكلف هذه الأعمال. ولذلك فالجبرية المحضة لا بد أن يجتمع معها الإرجاء المحض، لأن الجبر يؤدي إلى التهاون بالعمل، والتهاون بالعمل هو محض الإرجاء. ولذلك فإن جهما كان جبريا مرجئا، وكذلك من تبعوا جهما من المتكلمين فقالوا بنظرية الكسب التي تؤدي في حقيقتها إلى نوع من الجبر، فإنهم أيضا واقعون في الإرجاء، لكنه أخف من إرجاء جهم بن صفوان. فهؤلاء الجبرية انتشر مذهبهم في الأمة، وصرنا نرى مثل هذا الفكر. يعني مثلا لما يدخل المحتل إلى بعض بلاد المسلمين كما ذكرت لكم آنفا، تجد المتشبعين بفكر الجبر يقولون هذا قدره الله علينا، هذا قدره الله علينا ولا سبيل لنا إلى دفعه، فنصبر على قدر الله. ولم يعلموا أن من قدر الله، أن من المتعين أن تدفع قدر الله بقدر الله. فلو أنك أيضا خرجت لمجاهدة هؤلاء المحتلين لكان ذلك من قدر الله، لكنهم لم يفهموا ذلك، وظنوا أن القول بالجبر هو الفهم الصحيح للإيمان بالقدر، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وأولئك. والمقصود أن الإنسان المسلم لا ينبغي أن يخوض في القدر، وقد نهينا عن الخوض في القدر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر، لأن الخوض في القدر يؤدي إلى إشكالات متعددة، ويؤدي إلى إثارة شبهات قد لا يستطيع الإنسان المسلم أن يجيب عنها. ولذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بما نحتاج إليه، ومن تكلف فوق ذلك فإنه يسقط على أم رأسه ويأتي بالشبهات والأعاجيب. ما الذي أمرنا به؟ أمران اثنان لا ثالث لهما. أولا أمر اعتقادي، وثانيا أمر عملي. فالأمر الاعتقادي أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى قدر كل شيء، وأن كل ما في الكون صغيرا كان أو كبيرا هو بتقدير الله عز وجل، بما في ذلك عملنا، بما في ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي، فإنها بقدر الله الكوني. هذه أولى مسألة اعتقادية. المسألة الشرعية هي أنك، أو العملية هي أنك مطالب بالعمل بالشرع، يجب عليك كما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، يجب عليك أن تعمل بما أمرك الله سبحانه وتعالى به، وأن تنتهي عما نهاك عنه. فإن أنت فهمت هذين الأمرين والتزمتهما شفيت من كل الأمراض الراجعة إلى مبحث القدر. قال والسادس الإيمان بالأقدار فأيقنا بها ولا تماري، أيقن بالقدر ولا تماري لا تجادل، فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر. أي كل شيء كائنا ما كان مكتوب في أم الكتاب عند الله سبحانه وتعالى، ففيه أي في اللوح المحفوظ، هو أم الكتاب، في اللوح المحفوظ كتب كل شيء، هذا كله مكتوب مستطر. ومما ينبغي التنبه له أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية، لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعصية. نحن نثبت القدر ولكن لا يجوز أن تحتج به على معصية الله سبحانه وتعالى، كالذي يفعله مثلا من يرتكب معصية، من يشرب الخمر مثلا، فإذا قلت له هذا يحرم عليك ويجب أن تنتهي عن شرب الخمر ولا يجوز لك أن تشرب الخمر، يقول قدر الله علي أن أشرب الخمر، هذا احتجاج بالقدر على المعصية، لا يجوز ذلك. فنقول له لو أنك تركت الخمر وتركت شربها لكان الله أيضا قدر عليك ترك شرب الخمر، فلماذا أنت تحتج بالقدر على المعصية ولا تحتج به على جانب الطاعة؟ بل أنت مطالب بفعل ما هو طاعة وترك ما هو معصية مطلقا، وأما الاحتجاج بالقدر فباطل ومنكر. والإيمان بالقدر له مراتب، تؤمن بالمرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، أي أن الله علم كل ما هو كائن مطلقا، هذا العلم، يعني أي فعل تفعله فالله علمه. ولذلك كان متقدم الأئمة يقولون جادلوا القدرية بالعلم، فإن أقروا به فإنهم يحجون، يعني يكون ذلك حجة عليهم، وإن أنكروه كفروا، لأنه إذا أنكروا العلم كان هذا خروجا من الملة مطلقا، ما أحد ينكر علم الله عز وجل المحيط بكل شيء إلا ويكون ذلك كفرا. وإنهم أقروا بذلك، إذا أقروا بالعلم فإنهم يكونون محجوجين، لأن إقرارهم بالعلم يقتضي إقرارهم بما سواه من المراتب كالخلق والتقدير. هذه المرتبة الأولى مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، أي أن الله كتب كل ما هو كائن من أعمال العباد ومن الحوادث والأشياء التي تكون. والمرتبة الثالثة مرتبة المشيئة، أي أن الله شاء بمشيئته الكونية كل ما هو كائن في هذا الكون من الأقوال والأفعال والحركات والسكنات. ورابعا الإيمان بالخلق، أي أن الله خلق كل ما هو في هذا الكون من الأقوال والأفعال وغير ذلك. فهذه مراتب أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، كلها داخلة في إيماننا بالقدر. ثم قال: لا نوء لا عدوى لا طير ولا عما قضى الله تعالى حولا. لا نوء هذا داخل في باب النجوم أو التنجيم، لا نوء أي لا يجوز الاستسقاء بالأنواء. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أصحابه على إثر سماء كانت بالليل، يعني سقط المطر، فبعد ذلك خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه فقال: يقول الله تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. مفهوم؟ بمعنى أن الإنسان لا ينبغي أن ينسب ما يقع من التحولات الجوية من سقوط مطر ونحو ذلك أن ينسبها إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لا ينسبها إلى نوء معين، يعني مطرنا بفضل نوء كذا أو الأنواء الفلانية أو نحو ذلك. ولا يمنع أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل شيء سببا، فإذا رأى المسلم مثلا سحابة سوداء، يعني يشبه أن تكون أن يكون فيها مطر، فقال ربما يكون مطر، وجعل هذه السحابة سببا لوقوع المطر مع اعتقاده أن المطر لا يكون إلا بتقدير من الله سبحانه وتعالى، فهذا لا إشكال فيه. لكن أن تجعل هذا المطر ينزل باستقلالا بذلك السحاب أو بالنوء أو كذا، هذا الذي يكون منهيا عنه. قال لا نوء لا عدوى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا عدوى ولا طيرة، فنفى العدوى والطيرة. فأما العدوى فورد النهي عنها في هذا الحديث، ولكن ورد في أحاديث أخرى خلاف ذلك. فقد ورد مثلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فر من المجذوم كما تفر من الأسد، فر من المجذوم كما تفر من الأسد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث وأصله يعني أو قصته أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما كانوا بالشام فسمعوا أن الطاعون موجود في مكان في الشام، فبدأ عمر يستشير أصحابه ما ينبغي فعله، فأشاروا عليه بعد أن يعني على طريقته يستشير كبار الصحابة من المهاجرين ثم الأنصار ثم غيرهم، فأشاروا عليه واستقر رأيه على أن لا يدخل إلى تلك البقعة التي فيها ذلك الطاعون يعني الوباء. فقال أبو عبيدة أنا فر من قدر الله؟ قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لأن أبا عبيدة رجل من كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين هذه الأمة، قال لو غيرك قالها يا أبا عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله، أرأيت أن لو أن لك غنما فجئت واديا له حافتان إحداهما مخصبة والأخرى مجدبة، فإن أنت رعيت في تلك المخصبة يكون بقدر الله، وإن أنت رعيت غنمك في تلك المجدبة ألا يكون أيضا من قدر الله؟ بمعنى أنه يناقشه دون أن يكون له نص صريح في مسألة الطاعون، فيقول له كيف تقول نفر من قدر الله؟ فنحن نفر من قدر الله إلى قدر الله، إذا كانت لك غنم واخترت أن ترعى في المكان المخصب أو أن ترعى في المكان المجدب فهذا في جميع الأحوال لا يكون إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. فبينما ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف فمسرعا ولم يكن قد حضر الاستشارة من قبل، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الوباء بأرض فلا تدخلوها وإن كنتم فيها فلا تخرجوا منها، بمعنى إذا وجد الوباء الطاعون ونحوه في مدينة أو في قرية فلا تدخلوا عليها لأجل قضية العدوى لأنها الطاعون معدن، ثم إذا كنتم فيها لا تخرجوا منها لكي لا ينتشر الوباء خارج تلك البقعة، وهذا ما يسمى في هذا العصر أو في هذه العصر المتأخرة بالحجر الصحي أو الكارانتينا كما يعربون كما كانوا يعربون لفظة الكارانتين. فالمقصود أن هذا الحجر الصحي ما عرفه الأوروبيون إلا منذ زمن يسير جدا منذ بضعة قرون أو كذا بعد تطور الطب، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أرشد إليه بصريح الحديث أنك إذا كنتم داخل الطاعون داخل البقعة التي فيها الطاعون فلا تخرجوا منها. الشاهد هنا هو أن مثل هذه الأحاديث أثبتت العدوى، وأحاديث أخرى نفت العدوى مثل حديث لا عدوى ولا طيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا عدوى قال أعرابي أرأيت يا رسول الله إبلي تكون كالظباء يعني تكون جميلة كالظباء فيرد عليها بعير أجرب فتجرب، يدخل بينها بعير فيه الجرب مرض معروف فتصبح كذلك مصابة بهذا المرض، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ يعني إذا كنت تقول بأن هذا البعير الأجرب هو الذي أعدى هذه الإبلة فمن الذي أعدى هذا البعير الأجرب؟ هذا الحديث يدل على السبب الذي من أجله نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم العدوى، وأنه ليست كل عدوى منفية، بل المنفي أن يكون المرض بذاته ينتقل دون أن يكون ذلك بتقدير من الله سبحانه وتعالى. وتعالى. أن يكون المرض بذاته يمرض، بذاته يعدي، بذاته ينتقل من شخص لآخر دون تقدير من الله عز وجل، هذا الذي نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل هو هذا، الدليل قوله فمن أعدى الأول، يعني السبب الذي من أجله نفيت العدوى في نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أنه عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول إن هذا المرض لا ينتقل بنفسه، بدليل أنه لو كان يمرض بنفسه لكان أيضا، يعني إذا كان ينتقل من الأول إلى الثاني فينبغي أن ننظر إلى الأول من أين جاءه المرض، نقول الله سبحانه وتعالى أمرضه، فكذلك الله عز وجل نقل المرض من الأول إلى الثاني ومن الثاني إلى الثالث، فالعدوى لا تنقل بنفسها وإنما بتقدير من الله سبحانه وتعالى، فهذا معنى لا عدوى، لا ننفي العدوى مطلقا وإنما ننفي انتقال العدوى وانتقال المرض بذاته. لا طير أي لا طيرة، لا يجوز التطير، وأصل التطير أن العرب كانوا يزجرون الطير، يعني يكون الطير في فوق شجرة مثلا يزجرونه بحجر أو نحوه فينطلق الطير، فإذا انطلق ناحية اليمين تفاءلوا بذلك، وإذا انطلق جهة الشمال أي إذا تشاءم فإنهم يتطيرون بذلك، من هنا جاءت لفظة التطير، ومن هنا أيضا جاءت لفظة التشاؤم أنها تأتي لكون الطير تتشاءم، وهذا الذي يسمونه السوانح والبوارح. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التطير، ولكن كان يعجبه الفأل الحسن. الفأل الحسن هو مثلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء سهيل بن عمرو في قصة الحديبية، اسمه سهيل، جاء سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، كما جاء في السيرة سهل أمركم، يعني مثلا شخص من الفأل الحسن أنك يعني تلتقي وأنت ذاهب إلى حاجة معينة تلتقي بشخص اسمه ياسر، يعني ياسر من اليسر، لا ياسر اللي تستعملونها بمعنى كثيرا يعني. فياسر من اليسر، فتتفائل بذلك وتقول يتيسر أمري إن شاء الله تعالى، دون أن تتحرى ذلك ودون أن تعتقد فيه اعتقادا زائدا، فهذا فأل شرعي لا بأس به. وأما التطير كالذي مثلا يخرج فيرى قطا أسود فيرجع إلى بيته، أو الذي مثلا إذا كان يوم الثالث عشر من الشهر يتشائم فلا يصنع فيه شيئا، أو الذي مثلا يخرج من البيت فيرى ذا فيرجع يقول أتطير به، أو التطير بالمرور تحت السلم، أو أشياء من هذا القبيل، هذا كله باطل منفي. ولا عما قضى الله تعالى حولا، أي لا تحويل عن قضاء الله سبحانه وتعالى، لا غول لا هامة لا ولا صفر كما بذا أخبر سيد البشر. لا غول، الغول هو الذي جمعه الغيلان، وهذا كان من معتقدات العرب أنهم يعتقدون وجود الغيلان وأنها لها تصرفات في يعني الأودية ونحو ذلك، وهذا الذي ذكرت لكم في المثال في الحديث أن كان من دأبهم أنهم إذا نزل العرب واديا فإنهم يقولون نعوذ بعظيم هذا الوادي، يقصدون ذلك الغول أو ذلك الجني المتحكم في ذلك الوادي، فزادهم رهقا كما جاء في القرآن الكريم، أي يزدادون عتوا واستكبارا لأن الإنس يعوذون بهم. لا هامة، الهامة من معتقدات الجاهليين، يعتقدون أن الإنسان إذا دفن في القبر تخرج منه هامة، قال بعض الناس الهامة المراد بها هامة الإنسان، يعني رأس، الهام هي الرأس والهامة هي الرأس، يخرج رأس، تخرج هامة من القبر، مفهوم؟ هذا مذهب أول. مذهب ثاني أنه ليس المراد بالهامة يعني رأس، وإنما المراد دابة تخرج من القبر. وفي بعض الأحيان إذا كان الرجل مثلا مقتولا فإن الهامة تنادي بثأره إلى أن يثأر له، هذا كله أبطله الإسلام وقال لا هامة. وهذا في الحديث الصحيح لا هامة ولا صفر. ولا صفر ذهب مالك رحمه الله تعالى إلى إنكار ما كان عليه الجاهليون في أنهم في شهر صفر أنهم يحلونه عاما ويحرمونه عاما، هكذا قال مالك رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذهب إليه في معنى ولا صفر، وإن كان قد ورد في ذلك معنى آخر في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم ولا صفر. كما بذا أخبر سيد البشر أي في الأحاديث الصحيحة. وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن، وهو رسوخ القلب في العرفان حتى يكون الغيب كالعيان. ذكرنا المرتبة الأولى وهي مرتبة ماذا؟ مرتبة الإسلام، وذكرنا أركانها. ثم ذكرنا المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان، ثم هذه المرتبة الثالثة وهي مرتبة الإحسان. لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره، سأله عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو مرتبة الإحسان، وهي مرتبة زائدة أي أعلى من مرتبة الإسلام ومن مرتبة الإيمان. وهي ما معنى أن تعبد الله كأنك تراه؟ أي أن ينتقل، أن تنتقل عبادتك الله عز وجل من مرتبة أو من منزلة الغيب إلى منزلة الشهادة. نحن ما نرى الله سبحانه وتعالى، بل كل ما أخبر به الله سبحانه وتعالى في أمور الآخرة ونحو ذلك كلها من أمور الغيب. فهذا الغيب هو الذي يعني امتدح الله عز وجل المؤمنين بأنهم يؤمنون به، أي يؤمنون بشيء لا يشاهدونه ولا يدركونه بحواسهم حتى تكون يوم القيامة، حينئذ يدركونه، أما في هذا الوقت في الدنيا لا يدركونه. إذن هذا بالنسبة لهم غيب. فأهل الإحسان هم الذين بلغوا من درجة الرقي في مقامات السلوك إلى الله عز وجل أن صار الغيب عندهم كالشهادة، يعني صارت الأشياء المغيبة كأنها مشاهدة عندهم. فأن تعبد الله كأنك ترى، افترض أنك ترى الله سبحانه وتعالى، كيف تكون عبادتك له؟ تكون في قمة أنواع العبادة، الحرص على أدائها على الوجه الصحيح والخشوع فيها والنية الحسنة والإخلاص ونحو ذلك. إذن هذه مرتبة الإحسان، وهذه مرتبة لا يصل إليها إلا عدد قليل من الناس. فهذه مثل قضية الدوائر التي ذكرنا في العموم والخصوص، يعني الإحسان أخص دائرة عليا، بحيث كل محسن مؤمن، ولكن ليس كل مؤمن محسنا. فالمؤمنون هذه الدائرة العامة، ووسطها دائرة خاصة هي دائرة المحسنين الذين بلغوا مرتبة الإحسان. يقول لو إذا لم تصل إلى هذه الدرجة العالية فلا أقل من أن ترتكب أو أن تعبد الله عز وجل على درجة أقل. ما هذه الدرجة التي هي أقل؟ فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذا لم تستطع أن تعبد الله كما لو كنت تراه فلا أقدرا في ذهنك أنه يراك. فحين تستحضر في ذهنك أن الله سبحانه وتعالى يراك، فإن ذلك ولا بد يجعلك تحسن العبادة وتخلص فيها وتأتي بها على أفضل وجوهها وأحسنها. هذه مرتبة الإحسان. قال وثالث مرتبة الإحسان وتلك أعلاها لدى الرحمن. أعلى الدرجات وأعلى المراتب الثلاثة هي مرتبة الإحسان، وهو أي الإحسان رسوخ القلب في العرفان أي في معرفة الله سبحانه وتعالى حتى يكون الغيب كالعيان، أن يرسخ قلبك في المعرفة حتى تكون أمور الغيب عندك كأمور الشهادة كأنها مشاهدة. هذه مرتبة الإحسان. ثم قال: فصل في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله، وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغافر. يقول: إيماننا يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات، وأهله فيه على تفاضل. هل أنت كالأملاك أو كالرسل؟ هذه المسألة مرتبطة بمسألة حقيقة الإيمان، ولذلك فالعلماء من السلف الصالح رضوان الله عليهم حين يقولون الإيمان قول وعمل يردفون ذلك بقولهم يزيد وينقص. هذه قاعدة عندهم، لذلك حتى الإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب على ذلك: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. وقال: أدركت ألفا أو كتبت عن ألف من علماء الأمصار كلهم يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ودليل كون الإيمان يزيد وينقص أدلة من الكتاب ومن السنة، من ذلك قوله سبحانه وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وهذا صريح في زيادة الإيمان. وقوله تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى، وزيادة الهدى زيادة في الإيمان لأن الهدى من الإيمان. وقوله سبحانه وتعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان. ثم أيضا هنالك أدلة أخرى كقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، إلى غير ذلك. ثم أيضا الصحابة جاءوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا له: إننا إذا كنا معك كنا على درجة عالية من الإيمان، فإذا ذهبنا إلى أولادنا وعاهسنا أولادنا ونساءنا ونحو ذلك نقص إيماننا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم هذه لصافحتكم الملائكة، ولكن ساعة وساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن الإيمان يزيد وينقص. بأي شيء يزيد؟ قال: يزيد بالطاعات ونقصه يكون بالزلات. ولكن ليس بهذا فقط، فإننا نقول الإيمان قول وعمل، أي يدخل في الإيمان قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح وتصديق القلب. هذه الأمور أربعة كما ذكرنا، كلها داخلة في مسمى الإيمان. فلا شك أن الزيادة في أعمال الجوارح والنقص في أعمال الجوارح يؤدي إلى زيادة ونقصان، هذا لا شك فيه. ولكن ليس ذلك وحده، بل حتى كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حتى التصديق يزيد وينقص. يعني تصديق القلب هو أيضا يزيد وينقص، وليس على درجة واحدة. فلا يمكن أن يدعي مدعي منا مثلا، لا يمكن أن يدعي مدعي منا مثلا أن